وإن درسنا اليوم ونحن لازلنا نتحدث عما تميزت به شريعة الإسلام، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة، فقد تميزت بنظام في ضبط حفظ الحقوق. تكلمنا عن الصلاة والتوحيد، وتكلمنا عن الزكاة والصوم، وعن الجهاد في سبيل الله وأنها مما تميزت به هذه الشريعة، وتكلمنا عن النظام الاقتصادي المالي وما وضعت له هذه الشريعة من ضوابط عامة. واليوم نتكلم عن الحدود وعن الضوابط التي وضعها الشارع في الحدود وعن أهمية تطبيق الحدود. وذلك أن هناك مما تعرف عليه الناس، يعني تعرف الناس على ضرورات أو ضروريات خمس. هذه الضروريات هي حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض، حفظ العرض وحفظ النفس. هذه خمس ضروريات، وهذه الخمس الضروريات يعني إذا لم تحفظ للإنسان فإنه يبقى مهددا بالخطر في حياته. إذا كان الإنسان لا يأمن على نفسه من الموت فهو يعيش في قلق ويعيش في خوف ويعيش في استعداد تام، لكن إذا وجد الأمان على نفسه ووجد الطمأنينة فإنه يعيش آمنا ويستطيع أن يؤدي ويعطي وينتج أكثر. فمن هنا نجد أن الإسلام شرع القصاص، شرع القصاص في القتل العمد العدوان، سواء كان ذلك في النفس أو فيما دون النفس من الأطراف، فالسن بالسن والعين بالعين والأذن بالأذن والجروح قصاص. وهذا الذي في التوراة أقر على المسلمين لأنه حكم الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى أوجب علينا التحاكم إلى شرعه، فقال سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال أيضا معيبا على الذين يتحاكمون إلى القوانين وإلى آراء الرجال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يعقلون. إذن لابد من الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل والتحاكم مع التسليم، لأن الله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في هذا المعنى جاء رجل وهو والعياذ بالله من المنافقين، والمنافقون كما تعلمون فئة تظهر الإيمان وشعائر الإسلام وتبطن الكفر والعياذ بالله. ذلك أن المجتمع المكي لم يكن هناك حاجة بالناس إلى النفاق، إذ أن الدعوة في مكة كانت يعني مطاردة، ولم يكن هناك دولة قائمة، ولا ليس هناك حكم، وإنما هو العرض العام وبيان الحق للناس يعني بالحكمة والموعظة الحسنة وتألف القلوب. فكان الناس يعني قسمين: قسم اتبع هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهم الضعفاء في غالب الأحيان، وبعض الأقوياء من قريش مثل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وغيرهما من الصحابة الذين يعني أسلموا في مكة. ولكن الكثرة الكاذرة التي كانت في مكة كانت من المشركين، من الذين عندهم القوة وعندهم أيضا المال، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لم يكن له قوة، ولم يكن له، لم يؤمر بالجهاد، ولم يؤمر إلا بأن يبين للناس الحق ويعرض نفسه، فمن قبل فأهلا وسهلا، ومن لم يقبل يعني من قبل ويتحمل المشاق وليس له إلا الجنة، ومن يعني أعرض فالله عز وجل توعده بالنار وتوعده يعني بالهزيمة في الدنيا وفي الآخرة. ومع هذا وأنزل في ذلك آيات عظيمات تقرع قلوب. لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم تعلمون أنه أرسل قبل ذلك بعد بيعة العقبة، يعني أرسل مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، شاب من شباب المسلمين، آتاه الله عز وجل الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، ودعا له المصطفى صلى الله عليه وسلم، واختاره يعني لحسن منطقه ولحسن يعني تعامله، فأرسله إلى المدينة إلى الأوس والخزرج. فما أن يعني جاء بعد عام أو عامين حتى دخل الإسلام في أكثر بيوت الأوس والخزرج بإذن الله تعالى، فأصبح هناك أرضية عريضة قوية بالنسبة للإسلام. فهيئ الله عز وجل هذا البلد أن يكون موضع هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه أريها النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني ذات نخل بين لابتين، أريها في منامه صلوات الله وسلامه عليه، ورؤيا أري المكان الذي يهاجر إليه، وهي ذات نحل بين لابتين، الحرب الشرقية والحرب الغربية هي اللابتين، ما بين اللابتين حرب، وما بين عير إلى ثور يعني حرب، هذا حرم حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم كما مر معنا سابقا. فكان هذا هو موطن الهجرة. فلما قامت دولة الإسلام جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا المسلمين يعني كثرة، لكن هناك من النفوس الضعيفة أمثال عبد الله بن أبي بن سلول، رجل كان ينظم له الخرج ليكون ملكا، يتوج ملكا على الأوس والخزرج وعلى القبائل من اليهود الذين في المدينة. فعندئذ يعني حس بما حست به أشراف قريش، من أن معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله ليس معناها أن يقول الإنسان الكلمة ولا يعرف ما المراد. الآن يعني آلاف الملايين، ملايين من الناس يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن الكثير منهم لا يعرف معناها، ولا يعرف ما تقتضيه، ولا يعرف ما يناقضها، وإنما يقولها هكذا لا إله إلا الله محمد رسول الله. تقول أنت مسلم؟ يقول نعم أنا مسلم، لكن ما تجده يصلي، لا تجده يزكي، لا تجده يصوم، لا تجده يؤدي فرائض الله عز وجل، تجد عنده الكثير من المنكرات يعني في نفسه وبيته وأهله. فلكن من العرب الأوائل كانوا يعرفون أن معنى لا إله إلا الله يعني التحول الكامل إلى هذا الدين الجديد، وأيضا أن السيطرة الكاملة على النفس وعلى المال وعلى العرض وعلى العقل وعلى كل شيء لهذا الدين. لأنه ليس المقصود بالدين المسجد كما يفهم بعض الناس، يقول لك يا أخي الدين في المسجد. لا، ما الدين ما هو في المسجد بس، المسجد جزء فقط، الدين في كل شيء، الدين نظام، الإسلام نظام حياة كامل، نظام حياة كامل من يوم ما يبدأ الإنسان يفكر ويفهم إلى أن يموت، لابد أن يضبط يعني حياته وتعامله الاقتصادي والسياسي والشرائع والتنظيمات. إذا لم تكن وفق الإسلام فهذا يعني ليس من الإسلام في شيء، لأن الله سبحانه وتعالى عاب على بني إسرائيل بقوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. يعني هذا إذا كان الإنسان يأخذ شيء مما جاء بالإسلام ويأخذ نظم من الغرب أو الشرق فهذا والعياذ بالله هو الكفر بعينه، هو الكفر، لأنه لا بد أن نتحاكم إلى شريعة الإسلام، إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حسوا يعني حس هؤلاء المنافقون بأن الأمر سحب البساط من تحت أقدامه، وليس هناك ملك لعبد الله بن أبي بن سلول، وليس هناك أيضا يعني سيادات، وكل شيء يتسلط عليه لا بد أن يكون وفق تعاليم الدين، حتى القرش حتى الريال يكتسبه الإنسان ينظر من أين يأخذه وفيما ينظره. يعني بخلاف نحن الآن، نحن الآن لا نحاسب أنفسنا، ولا أظن أن مثلا من نترك هملا، نحن إذا لم نحاسب أنفسنا هنا سنحاسب عند العزيز العليم الخبير الذي أحصى كل شيء، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ذرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، تراه بعيد. لكن لتكن ممن يعني تغلب حسناتهم سيئاتهم على الأقل، وإلا فإننا نجترح السيئات ونخطي، لكن كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون المستغفرون. فهذا الرجل والعياذ بالله الذي انطوت نفسه على حب الرياسة، وهنا أذكر لكم حديث يعني يحذرنا من حب الرياسة وحب يعني السيادة. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تصوير خطر الجاه وتصوير خطر المال على الدين بقوله: ما ذيباني جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. كيف هذا؟ يعني أن الإنسان يعني إذا أخذت لك ذيبين جائعين ويعني جعلتهما يجوعان أكثر، الذيب من حيث هو إذا دخل في زريبة الغنم ما يأكل واحدة وخلاص، لا يعني يشبع هذه ويبقر بطن هذه، وإن كان أكله يأخذ الشيء يسير لكنه يعثو فسادا، هذا لو لم يكن جائعا. فكيف إذا كان جائعا أو جوع فترة ثم أرسل ليس ذيبا واحد ذئبان؟ ليش؟ لأنه ذكر المال والشرف. ما معنى الشرف؟ المقصود بالشرف أن الإنسان ما يكون شريف، لا يكون شريف، لكن المقصود السيادة، المقصود المركز، المركز الاجتماعي، الكرسي، الكرسي. فهذا يعني الآن إذا كان الإنسان يعني يريد خاصة الحصول على المال، فتجد أن الإنسان إذا لم يضبط نفسه بتعاليم الشرع أخذ المال من كل وجه يمكن، من الربا، من الزنا، من الحرام، من الظلم، المهم يجمع المال كما يقول النظام الرأسمالي، يعني كيفما تستطيع أن تتحصل على المال خذ. وهذا يعني إفراط، هذا إفراط. وكذلك النظام المقابل له الذي يحرم الإنسان من كل شيء تفريط، لأن هنا غريزة، التملك غريزة لكنها مضبوطة في الشرع بضوابط، أن تسعى وكلوا ووسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. تسعى، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني ما هناك حرج في الاكتساب، بل بالعكس يعني كونك تكتسب وتعمل ويعني تعف نفسك وتعف أهلك وتحسن نفسك بالزوجة وأيضا تنفق على أولادك وعلى أقاربك، هذا أمر مطلوب منك شرعا، لكن بالوجوه الحلال، بالوجوه الحلال. فهذا أن هذا الجانب وهو أن الشريعة الإسلامية جاءت بهذا الضابط على أساس أن الإنسان يعني يعرف كيف يكتسب وكيف ينفق، وإذا حاسب نفسه في الاكتساب حاسب نفسه بالإنفاق، لكن من لم يحاسب نفسه في الاكتساب لا يحاسبها بالإنفاق. وقد ذكرت في هذا درسا في يعني يوم مضى. نأتي إلى الجانب الآخر وهو يعني حرص الإنسان على الشرف. لا شك أن الكثير من الناس يعني يسعى إلى الرياسة، يسعى إلى الكرسي في الغالب، أولا يكسبه ظهور بين الناس ويكسبه معرفة ويكسبه أيضا قضاء مصالح، وربما أيضا توصل إلى كسب المال، لأنه في وقتنا الحاضر الكثير من الكراسي هذه وسيلة إلى التوصل إلى أكل أموال الناس بالباطل بقوة السلطة بالحيلة. هذا الحاصل، هذا هو الحاصل، وهذا واقع الكثير من المسلمين اليوم. فإذا حرصت أيضا على أن تصل إلى هذا الكرسي يعني حرصك يعني فهذا مما يفسد الدين، كما أن حرصك على المال بأي وجه من الوجوه مما يفسد دينك. هذا الفساد الذي يقع في الدين أعظم من لو أرسلت ذئبين جائعين أو مجوعين فترة طويلة في زريبة من الغنم، فإنها تفتك بها، تفتك بها كلها، لأنه ما في أحد حتى ما قال عنده حارس. فإذا هذا يفتك بالدين، الحرص على المال والحرص على المركز الاجتماعي يفتك بالدين، لأن الآن كما تعرفون الكثير من الانتخابات التي يسمونها انتخابات تمثل قمة الديمقراطية والعدالة، هذا كذب، كل كذب وكل شراء بالفلوس، ما في ولا انتخابات إلا تقوم على الفلوس، فهو إنما يصل إلى الكرسي ويصل إلى المركز عن طريق إذا كان هو حتى ما يبذل ويعطي ويرشي هذا ويشكل هذا ويشبع هذا، ما أحد يعني يرشه، حتى لو كان في المساك مثل بناء، لو كان مثل يعني أصلح الناس استقامة ودين وعدالة، ما أحد يرشه من الناس في الوقت الحاضر. اللهم إلا إذا صلح المجتمع وقام أمر المجتمع على صلاح القلوب وصلاح الجوارح واستقامة الأمور، فلا، ليس هناك نظر لا للمنظر الجمال ولا للمال ولا للمركز ولا للنسب، النظر إلى الدين، النظر إلى الدين، لأنه ورد في هذا في قريش، قال الأئمة من قريش ما أقاموا فيكم الدين، فإن لم يقيموا فيكم الدين فلا طاعة، ورد في الحديث لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، إذا كان الإنسان سيأتي بمعصية أيا كان وأيا كان أصله، ولو كان متصل نسبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم خولك ألا تطيعه، يقول لا معصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا نص عام في كل الأحوال ومهما كان الآمر. فهذه المسائل والقواعد الأصلية في هذا الدين يعني تدلنا على أن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين والعياذ بالله في المدينة، لما جاء الإسلام بدأ يعني يعمل يعني مثل ما يقولون يعني جيوب خاصة أو التفاف حول بعض الذين في قلوبهم مرض، هؤلاء الذين في قلوبهم مرض وصرهم الله عز وجل، ذكر شف في سورة البقرة مثلا تجد أنه في هذه البداية ذكر المؤمنين وأوصافهم، ثم ذكر الكفار بالإشارة يمكن آيتين، ثم بعد ذلك جاء الحديث عن المنافقين بأكثر من 13 آية تقريبا. ليش؟ لأن المؤمن واضح والكافر واضح، لكن المنافق ما هو واضح، ملتوي، يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يأتون إلى المسلمين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يتركوهم. فإذا هذا أصحاب القول المعسول وأصحاب أيضا الأقلام المأجورة أحيانا يطلون على الناس طلاءات باسم الإسلام أحيانا وباسم أنهم مسلمين، ولكنهم للأسف هم من المنافقين. كذلك يعني نجد أن القرآن نزل في بيان النفاق بسورة التوبة، ولهذا سميت هذه السورة بالفاضحة، لأنها فضحت الكثير مما يعمله المنافقون في المدينة، وجاءت سورة كاملة باسمهم، اسمها سورة المنافقون، إذا جاءك المنافقون إلى آخر الآيات. فهذا أيضا والعياذ بالله هذه الصفة إذا وجدت في المجتمع أو وجدت في نفس الإنسان، فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء المنافقين أنه قال يعني أربع من كان فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة كان فيه خصلة من النفاق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخذ، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وفي بعض الألفاظ الحديث وإذا عاهد غدر. هذه الصفات هي صفات المنافقين، صفات المنافقين. وهذا الرجل بدأ يبطن الكفر ويظهر الإسلام حتى ينظر كيف تهب الريح. ولهذا ورد من صفاتهم أولا أنهم ولتعرفنهم في لحن القول، يعني لما يجيك الواحد كده يتكلم عن السليقة وعلى السهولة وعلى اليسر، يعني الذي في قلبه على لسانه، هذا هو الذي المؤمن إن شاء الله تعالى. ولكن الإنسان يجيك يتكلم في الكلام وينمق العبارات ويجيك طلاءات حتى تنخدع فيه، هذا والعياذ بالله أسلوب المنافقين، هذا أسلوب المنافقين. وكذلك يعني قال ورد في الحديث أن بالنسبة أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، هذه من أثقل الصلاة على المنافقين والعياذ بالله. قال ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فأصبحت هذه سيمة لهؤلاء المنافقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في هذا المجتمع، وكان فيه مجموعة كبيرة من أهل النفاق مجتمع المدينة. فهنا يبطلون يعني الكفر ويظهرون الإسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحاججهم بالآيات والبراهين وأيضا يعني الأدلة، ويوقف عليه يوقف عليه يوقفهم بالحجج والبراهين. وقال بعض الصحابة يعني يستأذن أن يقتل، ومنهم عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول ابنه، كان مؤمنا صحابيا جليلا، يقول يا رسول الله إني يعني رجل عرفتني العرب أنني من أبر الناس بأبي، كان بارا به، وإنني يعني أخشى أن تأمر أحدا فيقتل لأنه منافق، ولكن إذا كان وأنا أخشى على نفسي يعني من شدة بري بوالدي أن أقتل المسلم الذي يقتل، فمرني يا رسول الله فأقتل، إذا كان تأمرني أنا أقتله أنا أقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل نترفق به ونحسن إليه، بل نترفق به ونحسن إليه. هذا أسلوب المعاملة العظيم من النبي الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم لما مات طلب عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، طلب منه أن يصلي عليه وأن يشعره برده، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم تكريما لعبد الله ابن، وصلى عليه، ثم نهي عن الصلاة بعد ذلك على المنافقين. وهذا دليل على أن النفاق خطر عظيم وشر بغيض. ومن بعض أصعاب الناس في الآن ما يعرف عندهم بالتقية، الذين يقولون يعني الكذب ديني والتقية مذهبي والعياذ بالله. هذا التقية هي النفاق، التقية هي النفاق، أن يظهر أنه مع المسلمين ولكن في الباطن ليس مع المسلمين. هؤلاء التقية والعياذ بالله يجب الحذر منهم، لأنهم والعياذ بالله يعتبرون كفار منافقين يظهرون الإسلام وهم أهل زندقة وأهل كفر وإلحاد. فهذا الرجل يعني أخذ يلتوي فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف يعني أحسن إليهم وكان يقارعهم بالحجة والبرهان. هذه المعاني أيها الإخوان في هذا المجتمع المكي العظيم المدني العظيم، بعد أن تأسست العقيدة وجاءت الشرائع فلا بد من ضبط هذا المجتمع، هذا المجتمع لا بد من ضبطه وضبط تصرفاته. ليش؟ لأن الله عز وجل جعل في الإنسان غريزة، جعل فيه غريزة التملك، وجعل فيه غريزة الجنس، وجعل فيه غريزة حب الانتقام، وجعل فيه يعني غرائز متعددة، لكن ضبط هذه الغرائز بحدود معينة. ومن تنمية هذه الغرائز وتربيتها إقامة حدود. فلما يعني أوجد في الإنسان غريزة الشهوة، هل أطلقها؟ لم يطلق. هل كبتها؟ لم يكبتها، ولكنه جاء بنظام الوسط عدل، وهو الزواج، وهو الزواج. تنفس على الإنسان إذا وجد البيت المسلم، إذا استطاع الإنسان أن يتزوج أخرى فليتزوج، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، لكن بشرط العدل، بشرط العدل، العدل في القسم والعدل في النفقة. من أمن نفسه على ذلك فلا مانع، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى لا تنظر العين إلى ما حرم الله ولا يقع الفرج بما حرم الله. ضبط يعني ضبط تشريعي عظيم. ولهذا لم يترك أيضا الأمر هكذا، بعد أن رباهم على هذا وعلمهم، يعني جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا أريد أن أسلم ولكنني معتاد على الزنا لا أستطيع أن أترك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بحكمته العظيمة قال أدنوا منه، قال أدنوا منه حتى قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له يعني في هذا الأمر أتحبه يعني الزنا أتحبه لأمك؟ قال لا. قال أتحبه لأختك؟ قال لا. قال أتحبه لبنتك؟ قال لا. وكل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والناس لا يحبون ذلك، يعني لا يحبونه لأمهاتهم ولا يحبونه لأخواتهم ولا يحبونه لبناتهم. بعض الناس يقع في الخطأ لكن ما يحب أيضا أولاده أو بناته أو زوجاته يقعن في الخطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أقام الحجة والدليل العقلي عليه ومسح صدره ودعا له، قال فما قمت وما فارقت النبي صلى الله عليه وسلم إلا والزنا أطرح شيء إليه. هذا يحتاج منا إلى تربية وتعليم لأبنائنا على مثل هذه المعاني. فإذا ما وقع في المجتمع المسلم في مثل هذا الأمر مثلا فإن هناك الحد، الحد يطهر. وهنا إذا وقع وتاب إلى الله عز وجل فهو إلى الله بينه وبينه، لأنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يعترف بالزنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يحول وجهه عنه، ثم مرة أخرى وثالثة ورابعة، فلما ذكرها أربع مرات قال لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك كذا، كل ذلك حتى صرح بالفعل لا يكني، صرح بالفعل لا يكني. وما الذي تريد؟ استنكهه وأمر من يستنكهه، هل بعقله شيء؟ هل شرب؟ فإذا لم يكن عليه أي بأس، ما الذي يريد بهذا؟ قال طهرني، أنا أريد التطهير. ليش؟ لأن هذا المجتمع تربى على الطهر، تربى على النقاء، تربى على الصفاء. فهنا من تاب تاب الله عليه، يستغفر الله ويقلع عن الذنب ويندم على ما فات، ويعني يهمل عيونه بدموع الندم ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والله غفور رحيم. ولكن من أراد يعني كما ورد في الحديث من أبدى لنا صفحته يعني فأقمنا عليه الحد. وليش إقامة الحد؟ هل إقامة الحد تشفي؟ هل إقامة الحد المقصود منها الفضيحة؟ لا، إقامة الحد المقصود منها التربية، المقصود منها التربية. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليش؟ أولا حتى ترتدع النفوس، والشيء الثاني حتى يرضى الناس أيضا بإقامة شرع الله عز وجل، لأن إقامة الحدود من إقامة شرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا وجب أن يحضر الحاكم أو القاضي أو من يقوم مقامه من المندوبين، لا بد أن يحضر حتى لا يعني يؤخذ إلا في حدود الحد المطلوب. فإذا كيف يمكن أن يأمن الإنسان على عرضه إذا كان يعلم أن الزنا في مجتمع مباح؟ بعض المجتمعات التي فيها الحدود، التي لا تقام فيها الحدود، فيها قانون يقول يعني من السخرية بمكان، وهو نفسه يسخر بالإنسان، يقول إذا اتصل الرجل بالمرأة، إذا اتصل الرجل بالمرأة، هذا أصل القانون الفرنسي وأصل القانون الإنجليزي، ومنها سار إلى الدول العربية وإلى الدول الإسلامية التي لا تطبق شرع الله عز وجل وإنما تطبق القانون. إذا اتصل الرجل بالمرأة فلا يعاقب إلا في حالين، في حالة ما إذا كانت المرأة صغيرة دون سن 17 يعتبر ذلك اغتصابا، وفي حالة ما إذا كان على فراش الزوجية، يعني لو أن المرأة زنت وهي خارج البيت فلا تستطيع أن تمنعها من الزنا ولا تستطيع أن تقيم عليها دعوة. وكذلك إذا كان سنها فوق 17 فلا يجوز أن لأبيها ولا لأخيها ولا لأي شخص أن يعني يرفع دعوة على أنها زنت أو لم تزن، لا يستطيع هذا. ثم من السخافة بمكان أن تدرس أن في بعض البلاد يعني التي كانت مهدا للإسلام والمسلمين، ولا زال المسلمين والحمد لله لا زال العدد فيها كثير، ولكن الحكم فيها بغير ما أنزل الله، يقول إذا زنى الرجل بالمرأة وأراد أن يحصل عليه غرامة فيعني لا مانع أن يعاقب، وبما لا يزيد عن 40 قرش. 40 قرش هذه عقوبة من يفعل الزنا، هذا في حالة ما إذا ثبت عليه أنها تعتبر جريمة أو خطأ. لكن في دين الإسلام يعني لما جاء الإسلام بالضبط المحصن يرجم وغير المحصن يجلد، يجلد وكذلك يعذر بالسجن ويراقب ويربى. لماذا؟ لأن الناس تريد أن تأمن على أعراضي أنت في بيتك 24 ساعة؟ أنت مع بناتك والمدارس؟ ما تستطيع. لكن لما يعرف الإنسان أن وراء عقوبة، هذه العقوبة أولا فيها وهي تعتبر أقوى أنواع العقوبات بالنسبة للضرب في الزنا، يضرب ضربا يعني شديدا، ثم أيضا إذا كان محصنا يرجم حتى الموت، وإذا كان لواطا فيقذف من أعلى بناء البلد ويرضخ بالحجارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا أتى الرجل الرجل قال فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهنا اجتهد أهل العلم لأنه لم يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا، ولكن وقع الزنا وحالات يعني أفراد، وهؤلاء الذين وقع منهم الزنا لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبين مستغفرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يرددهم توبوا إلى الله، ومع هذا يقولون لا نريد أن نطهر، طهرني يا رسول الله، طهرني يا رسول الله. ولهذا لما يعني أصر ماعز بأنه يرجب ورجب، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجلين من الصحابة يقول ألا تنظر إلى هذا الذي يعني صبر حتى رجم رجم الكلب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا مروا بجيفة حمار، حمار الحمار إذا مات يشيل رجلا يرفعها كذا، فقال أين فلان وفلان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال انزل فكلا من هذه الجيفة. قالوا كيف نأكل هذه الجيفة يا رسول الله؟ قال ما نلتما من أخيكما يعني ماعز آنفا أعظم من أخيكما من هذه الجيفة، والذي نفس محمد بيده، إنه صلى الله عليه وسلم إنه الآن يعني ماعز لينغمس في أنهار الجنة، لينغمس الآن في أنهار الجنة، ويقول للمرأة التي تابت لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة. ليش أهل المدينة؟ لأن أهل المدينة قامت الحجة عليهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديهم ويعرفون الحق، ولأن المعاصي في المدينة ليست كالمعاصي في غيرها. لو قسمت على 70 منهم من أهل المدينة أو من أهل مقسم لوسعتهم هذه التوبة والاستغفار، ومع هذا كانت حالات معدودة. الحالات الآن الموجودة من الزنا في المجتمع المسلم الله أعلم ما الذي في المدينة وما الذي في مكة وما الذي في المجتمعات الأخرى من الزنا ومن الوقوع في المحرمات، الشيء الكثير. لكن عندما تطبق حدود الله سبحانه وتعالى وعندما تقام حدود الله عز وجل لا يكون هناك، تكون هذه الفعلة إلا يعني نادرة أو شاذة، يعني أفراد معدودين ويبدون صفحاتهم ويأتون يعني للتربية ويأتون أيضا للنظافة. وأيضا فإن الإنسان من المعلوم أن الإنسان إذا يعني وقع عليه الحد وكان دون القتل مثل الضرب والجلد فأيضا هذا يردعه، لأنه يعرف أن المجتمع هذا فيه بنو عمه وفيه أخواله وفيه أقاربه وفيه من يعرف، فإذا أهيب فإنه يتذكر أنه يعني ما يقارب الدم. إذا يأتي إلى إيش؟ إلى العلاج الثاني الذي ذكرناه في الأدب في الصوم، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني تنظيم، يعني ما هو وجاء بمعنى أنه يقطع، كلنا نصوم والحمد لله عندنا زوجاتنا وعند بعض الناس بنتين وثلاث وما نزل عليه شيء، فرق يزيد والحمد لله، لكن ينظم عنده يعني سعرة الشيطان الذي يأتي ويدخل في الدم، إنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، لكنه عندما يصوم الإنسان ضيق مجاريه بالدم، ولأن كثرة الأكل تأتي بكثرة الدم، فإذا كثر الدم كثرت الشهوات، لكن هنا الصوم ينظم هذه الحالة في حالة إذا عجز الإنسان عن مثلا الزواج. ثم أيضا الجانب، فإذا أنت الآن تريد أن يعني أن تطمئن على عرضك، فهذا لا تطمئن على عرضك إلا إذا وجد المجتمع المسلم الذي يحكم شرع الله عز وجل فيطبق عقوبة الله في الزنا. أيضا جزء من العقوبة الأخرى كل إنسان ما يريد أن يخدش عرضه أبدا، ما يراد يريد أن يعني أنه إنسان يأتي ويقول لامرأته أو بنته أو أخته أنت الزانية أو أنت فاعلة كذا. فإذا ما قال هذا الإنسان هذا، إذا ما قال هذا إما أن يثبت أنها فعلت أو يجلد حتى القذف 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يعني عقوبتين، عقوبة مادية وعقوبة معنوية، لا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لكن بعد إلا الذين تابوا، إذا تاب وظهرت توبته وحسن إسلامه فعندئذ لا مانع أن تقبل شهادته على الصحيح من أقوال أهل العلم كما هو عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. فهذا يعني دليل على أن الإنسان في المجتمع المسلم محفوظ كرامته. إنسان يقول له يا ابن الزانية، كم من الناس يقول، كم تسمع في المجتمع المسلم يا ابن القحبة يقول هذا. يعني واحد مثلا يشتغل عنده في دكان أو يشتغل عنده وهو مسكين مستضعف، عندنا غلطة يقول له الكلام هذا، يستحق العقاب. فإن كان أولا الإثم حاصل عليه مدى مسلم، لأن الكافر كافر فالعياذ بالله، ما في الكفر، الكفر ما بعد دم. لكن بالنسبة للمسلم إذا قال هذا فهو آثم، وكذلك يستحق العقوبة. فإذا لم يعاقب فيبقى الإثم عليه. ولأنه ورد في الحديث أن من قذف مملوكه عبده، العبد الذي يملكه ويستخدمه، العبد الذي يشتريه، مش الإنسان الذي تستخدمه الآن، لا ما هو عبدك هذا، هذا ما مملوكه، هذا أجير بالأجرة زيك حر. لكن من قذف عبده أو مملوكه سواء كان ذكرا أو أنثى ولم يكن كما قال له يا زاني وليس بزاني، أقاده الله عز وجل منه يوم القيامة، يقيده الله هدين ضبط معاملات. إخوانكم خولكم، إذا طعمتم أي أطعمهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم من العمل إلا ما يطيقون، وإذا كلفتموهم فأعينوهم. نظام شامل. لكن المسلمين لا زالوا غافلين، المسلمين لا زالوا بعيدين عن حقيقة الإسلام، لا زال المسلمون يتطلعون إلى الشرق والأنظمة الشرقية أو الغربية. هذا يقول الاشتراكية لا تسأل عني ولا عن مذهبي، أنا بعثي اشتراكي عربي. والثاني يقول لا أنا رأسمالي ويفتخر بالرأسمالية. وكلها يعني شقاء، وكلها قواء، وكلها خراب. وما يعني سقط المسلمون وأصبحوا في الدين في القافلة إلا لما تركوا التحاكم إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن عندنا في الكتاب والسنة ما يقفل لنا السعادة لو أننا تمسكنا بذلك. بعدين يعني لا تستقل نفسك في المجتمع الذي أنت فيه، لا تقول المجتمع أصبح مجتمع فاسد، الإعلام فاسد، كل شيء فاسد، أنا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ما هو صحيح هذا. هذا في حالة ما إذا استحكم الشر وأصبحت لا تستطيع أن تؤدي شيء، فإذا عليك بخاصة نفسك. أما ما دمت تستطيع يا أخي بيتك ما حد يقدر يسيطر عليك معك في بيتك، والحرمة اللي ما تمشي معك على شرع الله مع السلامة، الطريقة يلا ودي ما تهيد إذا ما تجي معك على سنة الله والرسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكيم الإسلام والأمن في البيت. إذا كيف تستطيع أنت أن تخرج إلى المجتمع وتعطيهم تحكم فيهم الإسلام؟ ما تقدر. تعلم من الأساس. إذا كان انفرط الزمام أن تصلح بقدر ما تستطيع. أنت مدرس تدخل في فصل يا أخي، هذا الفصل فيه 30-40 طالب، ما تستطيع تكسب لك طالب أو طالبين؟ تقدر لو أردت. أنت موظف في إدارة حكومية تقدر تكسب موظف أو موظفين؟ ياخذ رشوة حرام، هذه معاملات الناس. أنا احنا ناخذ ما هي، ليش ناخذ رشوة؟ الرشوة هذه يا أخي تدخل مع الحلال هذا وتبعزق يروح، قل له يروح الحلال والحرام. ليش؟ يروح الليلة في السينما وبكرة في المسرح وبعد في الخمرة، وإذا زادت الفلوس يا أخي نطلع بلاد برا مشى ويرجع ومعاه الهربز والهربز والإيدز وكل الأمراض والأخلاق الفاسدة والتقاليد والعادات الهابطة، يفسد نفسه ويضيع ماله. لكن لما يكون موظف يقول له إذا شاف شخص يا أخي حرام هذا لا يجوز، أنا أشتغل ولا أخذ شيء. ها يكسب واحد جاء وقت الصلاة، يلا يا أخوان العمل هذا الحمد لله نحن نعمل ونقوم بالعمل على وجه المطلوب، لكن وقت الصلاة 5 دقائق فقط، 10 دقائق يصلي لله عز وجل، ما أحد يمنعك، ما أحد يمنعك. إذا كان ما تستطيع تخرج إلى المسجد أجمع أخوانك في إدارتك وضع لك مكان صلوا يا أخي، صلوا اذكروا الله، إذا قرأت القرآن في هذا المكان شغل الشيطان عنك هرب. كذلك يا أخي شخص تجد يسجل، وبعض السجائر والعياذ بالله مملوءة، ما هو السجائر فيها بلايات ثانية محشوة، اتق الله يا أخي، الفلوس اللي تدفعها في هذا أهلك وزوجتك وأولادك أحول. فإن زاد عندك هذا والله في بلاد المسلمين ناس مساكين ما عندهم شيء، والله ناس مقطعين، ناس أحيانا لا يجدون لقمة العيش، والله لقمة العيش ما يجدونها، ولا يجدون شربة الماء أحيانا، وأحيانا لا يجدون الغطاء. فإذا والله يا أخي أحفظ جزءا من المال أتصدق به على مساكين، لأنه يأتيك يوم القيامة يأتيك أمثال الجبال. شوف حاجة بسيطة كده، إن أحدكم إذا أنفق النفقة وقعت في يد الله عز وجل لكن بالنية الصالحة فيربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون الحسنة البسيطة مثل الجبل العظيم، مثل الجبل العظيم. بعدين يعني احسب حسابك إنه أنت مؤاخذ على العين ومؤاخذ على اللسان ومؤاخذ على اليد ومؤاخذ على الفم ومؤاخذ على الرجل، والحسنات هذه لازم يروح منها. فعلى الآخر يكون معك رصيد، ها خلي معك رصيد، خلي معك رصيد كذا في البنك الأخروي حتى تجي، وإذا أنت عندك شيء تستطيع تعطي هذا تعطي هذا، ويبقى معك حاجة تثقل الميزان عشان تقول أنا مفلس ما عندي شيء في السجن، أو بيجي أكل بيجي شرب ونوم خلاص أنا قدمي ضايع مشرد أصلا. فهذه المسألة. أو ما الذي يحصل الآن في بعض المجتمعات؟ يأخذ التأبيدة والثار موجود، الثار موجود حتى 7 ولد لازم، بعدين ما يكفي واحد أحيانا، ليش؟ إحنا 1000 ولاد وأنتم 1000 ولاد، الواحد منا بع 5 منكم، ها؟ في الإسلام ما سوا، أعلى رأس وأقل رأس كلها سوا، النفس بالنفس، هذه نفس وهذه نفس، والنفس بالنفس الشريف والوضيع في نظر الإسلام سواء، إلا بتقوى الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. هذه يعني أمور وضمانات جاءت بالشريعة الإسلامية تقفل الإنسان أن يعيش مطمئنا على نفسه كما عاش مطمئنا أيضا على عرضه. كذلك هناك مسألة يعني حفظ، يعني ضرورة حفظ العقل، العقل هذا سبحان الله، يعني الشارع يحافظ على العقل؟ نعم يحافظ على العقل. لماذا يحافظ على العقل؟ جاء الإسلام والخمرة تعتبر من أفضل ما يقدم عند العرب، لكن ما الذي تفعل الخمرة؟ لماذا أصلا سميت خمرة؟ لأنها تخامر العقل وتغطيه، تخمره تستره، لأن الإنسان أحيانا يختمر عقله ويجي عند أمه يبغى يفعل فيها الفاحشة، يأتي عند أخته ويبغى يفعل فيها الفاحشة، عند بنته ويفعل فيها الفاحشة، يقتل يسرق يرتكب نعم يركب السيارة يتفور يقتل الناس. ليش؟ أحيانا ما يظن أنه من الأدباء أمامه، تغطى العقل، تغطى العقل. لكن هنا الإسلام قال يحد شارب الخمر، يعني من شرب مسكرا لابد أن يحد، لابد أن يحد وأن يجلد. طيب هذا الحد الذي يحد أو يجلد، يعني مثلا ورد فيه إذا شرب جلد، وإذا شرب جلد، وإذا شرب جلد ثم بعد ذلك يخلد في السجن إذا شرب الرابعة، ورد في بعض الأحاديث وإذا شرب الرابعة فاقتلوه، صار عنصر فاسد، عنصر فاسد. والآن لما يجي إصبعك هذا قال لك الطبيب فيه سرطان، إيش تسوي فيه؟ يبقى خلاص كده. إذا كان هذا الإنسان عنصر فاسد ورأى الحاكم أن مثل هذا والأهل الحل والعقل من العلماء يعني أن هذا عنصر فاسد ما يصلح لازم يبتر، إذا يبتر يبتغ. ولهذا وفقت الحمد لله يعني هذه الدولة في أن من يروج المخدرات، لأنها أيضا أعظم من المسكرات، من يروج المخدر أو يمول هذا المخدر فليس له عقاب إلا القتل، لأن عنصر فاسد هذا نعم يفسد مجتمع. يعني يأتي الإنسان بسيارة يعني تفسد يعني مدينة، تفسد مدينة بحالة. فهذه يعني قرار حكيم وضع موضعه وانطلق من المصلحة المرسلة في الشريعة الإسلامية. هذا أيها الإخوان يعني المحافظة على العقل. فإذا عندما يعلم الإنسان أنه يحد يمتنع. ليش يحافظ على العقل؟ حافظت الشريعة الإسلامية على العقل، حافظت الشريعة الإسلامية أيضا يعني بإقامة يعني حد السرقة، لأن هناك نفوس ضعيفة، هناك نفوس ضعيفة الإيمان لم يتغلغل فيها، فالحقد والحسد يعني يمتلي في بعض القلوب العياذ بالله. وقلوب مين؟ الناس الفاشلين. ما تبقى واحد يسلك إلا فاشل. لو اشتغل ما شاء الله زند زي زند البعير، لو يشتغل حصل، لأن الدنيا والله ما تخلو من الخير، ما في مجتمع إلا ويحتاج. يعني الناس فيهم هكذا وهكذا، الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدمه. يعني الرئيس والملك يعتبرون خدم لك أحيانا، إذا نظرت أنت تخدم وغيرك يخدم، كل واحد يخدم نفسه أو يخدم الثاني، مجتمع متكامل هذا الأصل. فإذا كان الأمر بهذه الطريقة فهناك من النفوس الضعيفة والعياذ بالله التي تترك العمل أو تكسل وتنام، تحت يعني يبدأ الحقد في النفوس وتمتد العيون إلى يعني ما كرم الله به بعض الناس من المال أو ما ابتلاه به في هذا المال، فتمتد الأيدي إلى السرقة. هذه الأيدي إذا امتدت إلى السرقة وتوفرت فيها الشروط، لأنها شروط قاسية وقوية، يعني إذا توفرت شروط القطع وتوفرت يعني انتفاء انتفت الموانع، عندئذ ليس من يد هذه إلا أن تقطع، لأنها خائنة، لأنها خائنة. فإذا قطعت هذه اليد تربى صاحبها وتربى الآخرون، لأنه بمجرد ما يرون الإنسان مقطوع اليد يعلمون أن هذا عقوبة السرقة. إذا خلاص ما يفكر في السرقة، يروح يشتغل. إذا كان من أهل البحر ينزل البحر. نعم، إذا سرق الأولى قطعت يده اليمنى من مفصل الكف، وإذا سرق المرة الثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل الرجل، وإذا سرق المرة الثالثة قطعت يده اليسرى، فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليسرى. هذا على قول بعض أهل العلم. أما البعض الآخر فقال تقطع يده اليمنى، ثم إذا سرق الثانية يعني قطعت رجله اليسرى، ثم إذا سرق الثالثة خلد في السجن. لماذا؟ سئل الإمام علي رضي الله تعالى عنه فقال إني لأستحي من الله عز وجل بأي شيء يتمسح من الخلاص، باليد، بأي شيء يأكل، وبأي شيء أيضا يمشي، أبقى له رجلا وأبقى له يدا. ولكن الإمام علي رضي الله تعالى عنه حكم بتخليد مثل هذا في السجن، لأنه عنصر فاسد، يخرج يسرق، يسرق المرة الأولى، يسرق المرة الثانية، خلاص مهدد الآن بقطع اليد الأخرى وبقطع، ومع هذا يسرق، هذا عنصر فاسد. فإذا تخليده في السجن سواء بسواء، مثل أيضا قطع اليد أو مثل، وهذا اجتهاد، هذا اجتهاد لأهل العلم، وكل فيه إن شاء الله على أجر وثواب من الله عز وجل. لكن حفظ الإسلام إذن أموال الناس، حفظ الإنسان. يا أخي أنا ما أستطيع أحفظ أموالي كلها، من يستطيع أحفظ أموالي؟ يعني عندك أموال، السيارة لها حرز، مثلا الأموال لها حرز، البهائم لها حرز، من يستطيع يعني يعمل كل شيء يعني حرز؟ ما يستطيع حتى يتسلق وينزل على البهائم ويأخذ منها، هذا حرزها الحوش، إذا سرق من هذا وثبت عليه يقطع. الجواهر الفلوس ما في تحطها في السيارة، لا حرز في الصندوق معروف. فإذا تجشر ودخل البيت وكسر ووصل، وأيضا كسر الدولاب أو كسر هذا يعني المكان الذي يحفظ الفلوس، فهذا والله مجرم، يعني يقطع، توفرت فيه شروط. وهكذا يعني. فما بلغ قيمته 3 دراهم، 3 دراهم تقريبا يعني كان الدرهم يساوي ب يعني ربع ريال سعودي، ربع ريال سعودي فضة سابق يعني تقريبا الآن الريال 16 يعني الريال العالي 16 ريال سعودي، ربعه كم؟ 4 ريال. فمعناه إذا بلغ قيمة المسروق 12 ريال استحق الإنسان أن يقطع يده. ولهذا يعني اعترض بعض الناس والعياذ بالله على حكم الله فيقول يد ب500 عسجد ودئة يعني نص دية، نص دية اليد هذه لو تقطع من الإنسان بنص دية. إذا كان إنسان قطع إيد إنسان ها وأراد الآخر أن يتنازل عن القصاص إلى الدية له نصف الدية، لأن مات الإنسان من شيئين يعتبر لهما معا دية كاملة، دية الإنسان كاملة. الأصابع هذه بدون الأيدي تعتبر كلها بدية، وأصابع الرجل بدية، يعني الإنسان يمكن أن يقطع منه يعني أو يعني حوالي 40 دية في الإنسان. نعم يعني لو قطع آلة الرجل وأنثيه كان ذلك دية كاملة، العينين بدية كاملة، الأنف كله بدية، الفم كله بدية يعني دون الروح، هذه الأذنين بدية، كل ما كان في الإنسان من عضو واحد فهو بدية، وكل ما كان فيه 2 فهو بنصف دية، وكل ما كان فيه 10 فهو ب10 دية، وهكذا. شوف النظام، نظام في الإسلام ما يضيع من الإنسان شيء أبدا. فهنا يعني إذا يقول يعترض هذا على حكم الله يقول يد ب500 عسجد ذهب ودية ما بالها قطعت في ربع دينار 3 دراهم أو ربع دينار. فهناك رد عليه الشعر آخر قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. يقول عز الأمانة أغلاها، إذا قطعت هذه اليد وتعدى عليها وهي أمينة فهذه يعني من غير سرقة لها النصف الدية، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة السرقة فافهم حكمة الباري. المسألة ما هي مسألة 3 دراهم، مسألة ان اللي بيسترق 3 دراهم يسترق المليون. ليش؟ لان خلاص ما عنده خوف من الله سبحانه وتعالى، خاين خلاص على طول اي مبلغ يلطشه اي حاجة يسرقها. ومن هنا يعني اصبح القطع هنا ادب، ما هي وحشية، لانه في امريكا التي تطلق على انك اذا قطعت الانسان اصبح وحشية والرجم وحشية. طيب انت يعني لما تجي تحكم ان الذي يعني بالنسبة مثلا الدخان مثلا او المخدرات عندهم يصل الى درجة القتل، وعندهم بعض الجرم يصل الى درجة القتل، طيب اذا هذا الاسلام يعني جاء باحكام اسبق من هذا، فليش انت تلجأ الى القتل في الاخير؟ ما تبدأ بالامور من اولها حتى يعني يصير ضمانات ولا تحصل الاشياء التي تؤدي الى القتل في الاخير. هذا هو إذا الضمانات الأساسية التي عندك. ثم أيضا لو كان جائعا ما يقطع، لو كان جائعا ليش؟ لأنه مأمور أن يحفظ هذه النفس، مأمور أن يحفظ هذه النفس، فإذا سرق وتبين أنه جائع ولا عند الشيء ما يقطع. وكان عمر رضي الله تعالى عنه قد أوقف القطع عام الرمادة. ما هو عام الرمادة؟ هذا عام أبتلى الله عز وجل فيه المسلمين في عهد عمر بالجوع، مع أن عمر رضي الله تعالى عنه كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني فلم أرى فدلي الدلو كبيرة فأخذ بها عمر، فلم أرى عبقريا يثري ثريا وحتى ضرب الناس بعطر، يعني توسع الخير والنعمة لكن يبتلي الله عز وجل الناس، إذا أعطاهم الخير أحيانا يكون ابتلاء، النعمة نفسها ابتلاء، يعني ينظر من يشكر من يكفر، فمن يشكر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا معناته هنا فيه بعض الناس يكفر النعمة. طيب وإذا كفرها البعض يا أخي؟ قالوا ربما تعم العقوبة لأنه ربما لم يتأمر بالمعروف يتناهوا عن المنكر في هذا الباب. فهذا العام حصل فيه هذا الشدة حتى أنهم يعني يذرون الغمال ينظرون إلى كيف تتجه الريح وكيف يعني طريق المطر أو يعني جهة المطر، فأوقف القطع في عام الرماد. فإذا معناته إذا وصلت المسألة إلى هذه الدرجة ما في قطع. إذا كان في شبهة أن الإنسان هذا له أو الغير معه فيه حق أو كذا فأيضا يدرى عنه الحد، يدرى الحدود بالشبهات ما استطعته. فهذا أيها الإخوة يعني نظام فريد ونظام لا يوجد أبدا بحال من الأحوال إلا في القرآن والسنة. هذه التي هي كما قلت لكم حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل والعرض، وكذلك حفظ يعني الدين الشرف انتهى. حفظ الدين، كيف حفظ الدين؟ بحكم من أن من يرتد فإنه يعرض عليه الإسلام، فإن رجع إلى الإسلام وإلا قتل. وهذا باب عظيم وهو مسألة الردة والعياذ بالله. بعض الناس يقع في الردة دون أن يعلم. الردة تقع بالاعتقاد وتقع بالشك في الله وفي أن هذا الدين يصلح ولا ما يصلح، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني للعرب وحدهم ولا لعموم الناس. من شك في ذلك فهو كافر. الشك في وجود الله كفر، لأنه لا بد من اليقين في هذا الباب. فذلك الاعتقاد الباطل، إذا اعتقدت أنه لا إله والحياة مادة هذا كفر والحاد. كذلك لو أحيانا قد يكون بالقول، وهذا باب عريض. لو إنسان بس سب الدين، ها؟ كم من الناس كثير يسب الدين الآن، اللي يقول ينعل دين البعيد هذا سب الدين، كفر هذا كفر، لابد أن يتوب منه وإلا والعياذ بالله يعتبر مرتد خارج من دين الإسلام. كذلك يعني قد يكون بالعمل، كيف بالعمل؟ الخضوع، التحاكم، السجود عند الأصنام، سؤال المقبورين أن يعطوه أو يمنعوه، هذا لا يجوز، لأنه لا يسأل إلا الله ولا يستجار إلا بالله ولا يستغاث إلا بالله سبحانه وتعالى. فهناك جميع يعني سائر الموجود عند الإسلام من الاعتقاد والعمل والقول، كل هذا ينبغي أن يطهره من الشرك ومن الكفر ومن الردة. فإذا حصل هذا وأصر على ردته هذا ما يصلح أن يبقى في المجتمع. طيب يا أخي هذا اعتبره زي اليهودي، زي نقول له لا، اليهودي يهودي على دينه وقال أنا أبقى في المجتمع المسلم وأدفع الضريبة، أدفع شو اسمه هذا الجزية، ها أدفعها للمسلمين نظير أن يحموه المسلمون. وأيضا الجزية ليس المقصودة لذاتها، وإنما حتى يتعامل مع المسلمين وربما يسلم، لأنها طريق إلى دخوله في الإسلام، هي طريق للدخول في الإسلام. لكن واحد كان مسلم ثم ارتد، هذا عنصر فاسد، ما هو يهودي ولا نصر للأسرار ذكي على أصله، ومثل هذا لا يستحق إلا البتر والقطع.